السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد ذي العزة والستر، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل الجنة عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. قدر مقادير الخلائق وأقسامها، وبعث أمراضها وأسقامها، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعل للمحسنين الدرجات وللمسيئين الدركات، فحمدا له اللهم، حمدا لك اللهم مفرج الهموم ومنفس الكروب ومبدد الأحزان والأشجان والغموم. جعل بعد الشدة فرجا، وبعد الضيق والضر سعة ومخرجا. لم يخل محنة من منحة، ولا نقمة من نعمة، ولا نكبة ورزية من هبة وعطية. نحمده على حلو القضاء ومره، ونعوذ به من سطواته ومكره، ونشكره على ما أنفذ من أمره. وعلى كل حال نحمده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدة الصابرين وسلوان المصابين، الكريم الشكور الرحيم الغفور، المنزه عن أن يظلم أو يجور، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أعرف الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم على نعمه، أعلاهم عند الله منزلة، وأعظمهم عند الله جاها. بعثه للإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. بلغ رسالة ربه، وصدع بأمره، وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر حتى بلغه رضا. دعانا إلى الجنة، وأرشدنا إلى اتباع السنة، وأخبر أن أعلانا منزلة أعظمنا صبرا. من استرجع واستسب مصيبته كانت له ذخرا، ومنزلة عالية وقدرا، وكان مقتفيا هديا ومتبعا أثرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا متصلا مستمرا ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا أملك أمام ما سمعت إلا أن أقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الموت محتوما على جميع العباد من الإنس والجان وجميع الحيوان، فلا مفر لأحد من الموت ولا أمان، كل من عليها فان. ساوى فيه بين العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والحازم من بادر بالعمل قبل حلول الفوت، والمسلم من استسلم للقضاء والقدر، والمؤمن من تيقن بصبره الثواب على المصيبة والضرر. أيها الأحبة، كرب الزمان وفقد الأحبة عموما مع خصية الأبناء والأحفاد والآباء خطب مؤلم، وحدث موجع، وأمر مهول مزعج، بل هو من أثقل الأنكاد التي تمر على الإنسان. نار تستعر وحرقة تضطرم، تحترق به الكبد ويفت به العضد، إذ هو الريحانة للفؤاد والزينة بين العباد. لكن مع هذا نقول: فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. كم مغبوط بنعمة هي داؤه، ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه. كم من خير منشور وشر مستور، ورب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كاملة. لو استخبر المنصف العقل والنقل لأخبراه أن الدنيا دار مصائب وشرور، ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بقدر. فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو شراب، وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب. والعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللدغ واللفع. وأعجب منه من يطلب ممن طبع على الضر النفع. طبعت على كدر وأنت تريدها طفوا من الأقدار والأقدار. إنها على ذا وضعت لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية. لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود إلا العدم. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميت ومولود وبشر وأحزان. والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه. فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. هل رأيتم بل هل سمعتم بإنسان على وجه هذه الأرض لم يصب بمصيبة دقت أو جلت حتى في قطع شفع نعله؟ الجواب معلوم لا وألف لا. ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس، كما قال أحد السلف. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية. سرور وهم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. لهذا كله أحببت أن أجمع هذه الكلمات اللطيفة في كشف كرب من أصيب بمصيبة، عنونتها بعنوان كتاب في هذا الموضوع، هو كشف الكربة عند فقد الأحبة. راجيا من الملك الديان أن ينفعني بها وسائر الإخوان، وأن يجعلها تذكرة لأولي الألباب وتسلية وعزاء لكل مؤمن محزون مصاب. تشرح صدره وتجلب صبره وتهون خطبه وتخفف أمره، ويلحظ بها ثوابه على الصبر وأجره. والله تعالى هو المسؤول أن يجعل لي ولها القبول. لا رب غيره ولا إله سواه هو المأمول. وأحتسب عند الله ثواب من تسلى بهذه الكلمات، وأسأله الدعاء بأن يثبتني الله في ساعة فقري وحاجتي، وأن لا يحرمني ثواب هذه الكلمات. فالمصاب حقا من حرم الثواب نفع الله بها وأثاب، إنه الكريم الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أولا مما يكشف الكربة عند فقد الأحبة التأمل والتملي والتدبر والنظر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيهما ما تقر به الأعين وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعا لذلك الجوارح مما منحه الله ويمنحه لمن صبر ورضي واحتسب من الثواب العظيم والأجر الجزيل. فلو قارن المطلوب بين ما أخذ منه وما أعطي، لا شك أنه سيجد أن ما أعطي من الأجر والثواب أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة. ولو شاء الله لجعلها أعظم وأكبر وأجل، وكل ذلك عنده بحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. فلنقف أيها الأحبة مع آية في كتاب الله جل وعلا، وفي أول سورة في كتاب الله جل وعلا، وكفى بها واعظة، وكفى بها مسلية، وكفى بها كاشفة للكروب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون علاج من الله عز وجل لكل من أصيب بمصيبة دقيقة أو جليلة، بل إنه أبلغ العلاج وأنفعه للعبد في عاجله وآجله. فإذا ما تحقق العبد أن نفسه وماله وأهله وولده ملك لله عز وجل، قد جعلها الله عنده عارية، فإذا أخذها منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير. فهل في ذلك ضير؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد. ثم إنما يؤخذ منك أيها العبد المصاب المبتلى محفوف بعدمين، عدم قبله فلم يكن شيئا في يوم من الأيام، وعدم بعد فكان ثم لم يكن، فملكك له مزعة مستودعة في زمن يسير ثم تعود إلى معيرها وموجدها الحقيقي سبحانه وبحمده، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فمصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق لا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره يوما ما، ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا عشيرة ولا مال، ولكن بالحسنات والسيئات نسأله حسن المآل. هل علمت هذا أخي المصاب المكروب؟ إن علمت حقا فكيف الفرح الزائد بمتاع الدنيا أيا كان، ثم كيف الأسى على أي مفقود أيا كان؟ يكفيك من ذلك تفسيرك في بداية العبد ونهايته علاجا وبلسما لكل هم وغم وكرب، ومعها إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي الصلاة والرحمة والهدى ونعم العدلان ونعمة العلاوة. فهم ذلك السلف حق الفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فاسمع لأحدهم وهو عبد الله بن مطرع يوم مات ولده فقال: والله لو أن الدنيا وما فيها لي فأخذها الله عز وجل مني ثم وعدني عليها شربة من ماء لرأيتها لتلك الشربة أهلا، فكيف بالصلاة والرحمة والهدى إذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك. ثم اسمع معي مصيخا إلى بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيها الدواء لما بك من الكروب والأشجان والهموم والأحزان، إن وعيتها كشف الكرب وكأنه ما كان. روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خير من رسول الله صلى عليه الله جل جلاله ما لا حنور في البروق من معي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وفي صحيح ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن سخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. وفي سنن الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يشير لقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا رسول الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة؟ مستعظما أمرها قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي لقد احتميت بحما عظيم من النار، فما أعظم الأجر وما أكمل الثواب وما أجدر أن يستعذب العذاب في طلب مثل هذا الثواب. وجاء في الحديث الصحيح كما في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا لها من بشارة بالموت على الإيمان، لأن الله إذا أمر ببناء بيت لأحد عبيده لا بد لذلك العبد من سكن ذلك البيت في يوم ما من الأيام. وروى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أنه كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم أيها الأحبة. فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك فهما عميقا، فتمنوا أن يقدموا أولادهم وأحبتهم ثم يرضوا بذلك ويحتسبوا لينالوا الأجر العظيم من الرب الكريم. ها هو أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله يقول: لأن يولد لي مولود يفتن الله نباته حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إلي قبضه الله تعالى مني أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان للمحدث إبراهيم الحربي عليه رحمة الله ابن له 11 سنة، حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كبيرا، ثم مات هذا الولد. قال محمد بن خلف: فجئت أعزيه فقال: الحمد لله، والله لقد كنت على حبي له أشتهي موته. قال: فقلت له: يا أبا إسحاق، أنت عالم الدنيا تقول ذلك في صبي قد حفظ القرآن ولقنته الحديث والفقه؟ قال: نعم. أو يخفى عليك أجر تقديمه؟ أو كما قال. ثم قال: وفوق ذلك، فلقد رأيت في منامك أن القيامة قامت وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم حارا شديد الحر. قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء. قال: فنظر إلي وقال: لست أبي. قال: قلت: من أنتم؟ قال: نحن الصبية الذين متنا واحتسبنا آباؤنا ننتظرهم لنستقبلهم فنسقيهم الماء. قال: فلذلك اشتهيت موته، والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يا له من جزاء، فعندك اللهم نحتسب أصفياءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وآباءنا وأمهاتنا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخي المصاب، أخي المكروه، هذه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدمت بين يديك، فلعل لك فيها سلوى، ولعلها كشف لكربتك، ولا أظنك إلا قد سلوت وكشف ما بك. فاحمد الله وأحسن نيتك واحتسب مصيبتك وارض بما قسم الله لك، فلعل لك عند الله منزلة لا تبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليك بحكمته بما تكره ويصبرك على ما يبتليك عليه حتى تبلغ تلك المنزلة التي سبقت لك من الله عز وجل. فاحمد الله حمدا لله حمدا، وشكرا له شكرا، ورضا بقضائه رضا، ولهجا بإنا لله وإنا إليه راجعون، فهي الصلاة والرحمة والهدى. يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ثانيا، ومن وسائل كشف الكربة تذكر المصيبة العظمى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مصيبة دون مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم تهون. فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وبموته انقطعت النبوة، وبموته ظهر الفساد بارتداد العرب عن الدين، فهو أول انقطاع عرى الدين أو نقصانه، وفيه غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد أو تحل بأمة الإسلام جمعاء. وها هو صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نذكر بمصائبنا موته وفراقه، وبذلك تهون علينا المصائب والخطوب. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. إي والله، ما من عزيز أو حبيب أو قريب أو صديق فقدناه إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة وداعه ما الله به عليم. فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق وموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو فقد الرجل أسرته كلها وقد احترق فؤاده وأدمي قلبه وأنبتت دموعه الأسى، ثم تزوج بعد فترة، ثم رزق بأبناء، وعقب سنوات مات أحد أبنائه، كيف يكون حزنه وألمه إذا قورن بالمصاب الأول؟ أليس الخطب أهون؟ أليست المصيبة أقل؟ بلى. فهكذا ينبغي أن نعزي أنفسنا كلما أصابتنا المصائب بذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المصائب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما من مسلم إلا وأصيب بموته وفراقه ويتمنى أن يفتدي رؤيته في الدنيا جميعها، يخاطبنا فيقول كما في صحيح سنن ابن ماجه: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة التي بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ولو تأملنا كلمة فليتعز لوجدنا فيها العلاج والدواء، إنها حروف يستطب بها الفؤاد وترب بها الأكباد. ماذا لو فقد الإنسان أبويه الحبيبين في حادث سيارة؟ ألا يظل أثر المصيبة في قلبه مدى الدهر؟ إن المصيبة ينبغي أن تعظم إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكأن المعنى بعد هذا النص سيكون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون موتي أعظم مصيبة من موت ولده ووالده والناس أجمعين. فأين هذا الإحساس وأين بربكم هذا الشعور؟ إن فقد النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب الدين، وإن أي إنسان فقدته ليهون أمام فقدان النبي صلى الله عليه وسلم. يا نفس، بعد المصطفى أفتطمعي في الخلد كلا ما إليه سبيل؟ هل فقدت أمك يوما ما؟ وهل تذكرت عند موتها وأنت تتألم لفقدها أنها بإذن ربها أخرجتك من ظلمات البطن إلى نور الدنيا ورعتك وربتك؟ فهل تنسى في خضم ذلك الشعور أن الله أخرجك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى والتوحيد، وهذا بإذن الله إنقاذ لك من الخلود في النار؟ فهل بلبن أمه وحنانها وعطفها وعنايتها ورعايتها تنقذ من الخلود في النار؟ لا والله، فلو كان لكل واحد منا ألف أم بحنان أمه وعطفها ومثل في يوم واحد، ما ينبغي أن يحزن عليهن أكثر من الحزن على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدت ابنك، فإذا فقدت حبيبك، فإذا فقدت صديقك، فتألمت وبكيت، ثم زاد ألمك وزاد بكاؤك وزادت لوعتك بتذكر عونه ومساعدته وعطفه وبره وصلته، فاعلم والله الذي لا إله إلا هو أن كل ذلك لن يبلغ ما قدمه لك صلى الله عليه وسلم من هدى ونور تدخلك بعون الله جنة عرضها السماوات والأرض لتخلد فيها وتنعم. نعم، نمتع بعون الأبناء وعطفهم سنوات سرعان ما تمضي، لكن التمتع في الجنة لا نهاية له ولا آخر. أفلا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن نحزن على موته أكثر من سواه، ونتعزى به عن فراق من سواه، ونذكره فنتمسك بسنته ونمضي على شرعته لننعم بعدها في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ولعل من فقدته في ركبهم فعندها يجمع الله الشفيعين. أيها المصاب، تذكر هذا جيدا لتحس بمصيبة فقده صلى الله عليه وسلم فتهون مصيبتك، ثم تساءل: ماذا لولا ما حباك الله به من هديه وسنته؟ ماذا لو دخلت النار أجارك الله؟ ماذا لو حرمت الجنة أعاذك الله؟ ماذا لو عذبت في القبر حماك الله؟ من الذي ينفعك وما الذي ينقذك؟ الأحباب، الأصحاب، الأبناء، الأحفاد؟ لا والله، إلا الإخلاص في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل كشف الكربة أن يعلم المطلوب المصاب علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن من تأمل هذه الآية وتدبرها وجد فيها شفاء وتبديدا لجميع الكرب والأدواء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كم من عليل قد تقطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ولذلك الذين علموا وتدبروا هذه الآيات عرفوا كيفية التعامل مع المصاب، فها هي إحدى المكروبات المصابات تقول عند مصيبتها بأحد أبنائها: الحمد لله على السراء والضراء والعافية والبلاء، والله ما أحب تأخير ما عجل الله ولا تعجيل ما أخره الله، وكل ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، فما أبرم الله لم ينتقم وما نقض الله لم يبرم. وما تبن لأنس بن مالك عليه رحمة الله ورضوانه، فقال أنس عند قبره: الحمد لله، اللهم عبدك وابن عبدك، وقد رد إليه، فرأف به وارحمه، وجاف الأرض عن بدنه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله بقبول حسن. ثم انصرف فأكل وشرب وادهن وأصاب من أهله ولسان حاله، كل ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يعيش له ولد، فقيل له: إنك امرؤ لا يبقى لك ولد، فقال: الحمد لله، كل ذلك في كتاب، الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وتموت ابنة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان راكبا في طريقه إلى مكة ليأتيه الخبر، فنزل عن دابته وصلى ركعتين، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله وإنا لله، عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله، ثم ركب ومضى في رعاية الله، والله يفعل ما يشاء، فكل الأمور إلى القضاء. ومات لعبد الله بن عامر 7 أبناء في يوم واحد، والأمر كما تعلمون مهول ومزعج وفظيع، فكيف استقبله هذا الرجل؟ قال: الحمد لله، إني مسلم مسلم، يمضي الصغير إذا انقضت أيامه إثر الكبير، ويولد المولود، والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد. وفي سلوة الحزين يذكر أن أعرابية فقدت أباها، ثم وقفت بعد دفنه فقالت: يا أبت، إن في الله عوضا عن فقدك، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبتك أسوة. ثم قالت: ربي لك الحمد، اللهم نزل عبدك مفتقرا من الزاد، مخشوشين المهاد، غنيا عما في أيدي العباد، فقيرا إلى ما في يدك يا جواد، وأنت يا رب خير من نزل بك المرملون، واستغنى بفضلك المقلون، وولج في سعة رحمتك المذنبون. اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك، ومهاده جنتك. ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة بإذن الله غير مأجورة. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ويقف محمد بن سليمان على قبر ابنه وفلدة كبده بعدما دفنه قائلا: كل ذلك في كتاب، الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه، اللهم فحقق رجائي فيه وآمن خوفي عليه، حاله أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حين تركت الأمداري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار، درت عليك من الغمام مراضع، وتكنفتك من النجوم جواري. فيا أيها المصاب، يا أيها المكروب، المصيبة واقعة، فوطن نفسك على أن كل مصيبة تأتي إنما هي بإذن الله عز وجل وقضائه وقدره، فسلم الأمر له، فإنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أو يضروك بشيء لم ينفعوك ولم يضروك إلا بشيء قد كتب لك أو عليك. ولو كان لرجل مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن مات على غير هذا أدخل النار. ما قد قضي نفس فاصطدمي له، ولك الأمان من الذي لم يقدري، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما عليك، صبرت أم لم تصبري. رابعا، ومما يكشف القربة الاستعانة بالله والاتكال عليه والرضا بقضائه والتسليم لقدره. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بحديث لا يحدثكم به أحد غيري؟ قالوا: بلى. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك، ثم قال: أتدرون مما ضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا كان خيرا له. فليعلم المطلوب أن حظه من المصيبة ما يحدث له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. فقضاء الله نافذ كالسيل، وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن العبد هو الذي يربح أو يخسر بحسب رضاه أو سخطه. جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضاء الله وقدره، ولنعش أيها الأحبة مع الراضين دقائق غالية قليلة لنتخذهم قدوة وأسوة، ومثلا من باب: سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. قال أبو الحسن المدائني عليه رحمة الله: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك في مرضه رحمهما الله جميعا، فقال: يا بني كيف تجدك؟ قال: تجدني أبتاه في الموت. قال: يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال الابن: يا أبتي والله لأن يكون ما تحبه أحب إلي من أن يكون ما أحبه. ثم مات عليه رحمة الله. فيروي الإمام أحمد في الزهد عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر رحمه الله حين دفن عبد الملك ابنه قد استوى قائما عند القبر وحاط به الناس، فقال: والله يا بني لقد كنت بارا بأبيك، والله ما زلت مسرورا بك مذ وهبك الله لي إلى أن استودعتك الله في المنزل الذي صيرك الله إليه. فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك، ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد أو غائب. رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمر الله، والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انصرف ورجع إلى منزله. وكان قبل وفاة عبد الملك قد هلك أخوه سهل وهو من أحب أخوته، وهلك مولاه مزاحم وهو عزيز عليه، كل ذلك في أوقات متتابعة. فلما استوى في مجلسه جاء الربيع بن سبرة عليه رحمة الله فقال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك، ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ رأسه عمر رحمه الله فقال أحد الحاضرين: لقد هيجت عليه. قال ثم رفع رأسه فقال: كيف قلت يا ربيع؟ أعد. قال: فأعدت عليه. فقال: لا والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. فيا أيها الكون منه استمع، ويا أذن الدهر عنه فهم. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن خالد بن يزيد عن عياض عن عقبة أنه مات له ابن يقال له يحيى، فلما نزل في قبره قال له رجل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه. فقال والده: وما يمنعني أن أحتسبه وقد كان من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات. فلله ما أحسن فهمهم، ولله ما أحسن تعزيتهم لأنفسهم، وثقتهم بما أعطى الله عز وجل من ثواب للصابرين. ولا ينسى إن نسي أمر أو إن نسي أمر يوم وقع الطاعون بأرض الشام كما في السير للذهبي، فخطب الناس عمرو رضي الله عنه فقال: إن هذا الطاعون رجز ففروا منه في الأودية والشعاب. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن رضي الله عنه فغضب وجاء يجر ثوبه ونعلاه في يده قائلا: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا، الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم، يستشهد الله به أنفسكم ويزكي أعمالكم. فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه وهو يتوق إلى الشهادة في سبيل الله فقال: اللهم اجعل نصيب أهل بيت معاذ الأوفر منه، لأنه يعلم أن من أصيب به له مثل أجر الشهيد. فتصاب ابنتاه الاثنتان وتموتان، فدفنهما في قبر واحد وحمد الله واسترجع. ثم أصيب ابنه عبد الرحمن وهو من أعز أبنائه، فقال معاذ لابنه: كيف تجدك؟ قال: أبتاه، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال معاذ رضي الله عنه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم توفي رحمه الله. ثم أصاب الطاعون كف معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يقبلها ويقول: لهي أحب إلي من حمر النعم. ثم يغشى عليه، فإذا سري عنه قال: يا رب غم غمك واخنق خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أني لأحبك. ثم لقي الله جل وعلا بعد أن اكتسب أهل بيته جميعا، فما كان إلا الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وقبل ذلك لمعاذ يروى عن المعاذ بن عمران عن شهاب بن خراش عن عبد الرحمن بن غن قال: دخلنا على معاذ رضي الله عنه وهو قاعد عند رأس ابن له وهو يجود بنفسه، فما ملكنا أنفسنا أن ذرفت أعيننا، وانتحب بعضنا فزجره معاذ وقال: مه، فوالله لأن يعلم الله برضائي بهذا أحب إلي من كل غزاة غزوتها. من كان عليه عزيزا وبه ضنينا فصبر على مصيبته واحتسبه، أبدل الله الميت دارا خيرا من داره وقرارا خيرا من قراره، وأبدل المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان. قال: فما برحنا حتى قضى الغلام، فقام وغسله وحنطه وكفنه وصلينا عليه، ثم نزل في قبره ووضعه، ثم توى عليه التراب، ثم رجع إلى مجلسه فدعا بدهن فادهن، وبكفل فاكتحل، وببردة جميلة فلبسها وأكثر من التبسم ينوي ما ينوي، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، في الله خلف من كل هالك وعزاء من كل مصيبة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لسان حاله: كل ما كان من قضاء فيحلو بفؤادي نزوله ويطيب. أيها الأحبة، لازلنا في رياض الراضين، بالقضاء نعيش لنعتبر ونستعظ ونسلو ونرضى. يقول أبو علي رحمه الله: صحبت الفضيل بن عياض رحمه الله 30 سنة، ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي رحمه الله، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن الله سبحانه أحب أمرا فأحببت أن أحب ما أحب الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وضحك أحد السلف يوم مات ابنه، فقيل له: أتضحك في مثل هذا الحال؟ قال: نعم، أردت أن أرغم الشيطان وقضى الله القضاء فأحب أن أرضى بقضائه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويشتكي ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيشتد وجده عليه، حتى قال بعض القوم: لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث في هذا الغلام حدث. وشاء الله فمات الغلام، فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أبدى سرورا إلا ابن عمر، فقيل: ما هذا؟ قد خشينا عليك يا ابن عمر. قال: إنما تلك كانت رحمة به، فلما وقع أمر الله رضينا به. لا تعجبوا ولا تدهشوا، إنه ابن عمر بن الخطاب والفرع للأصل ينسب رضي الله عن الجميع، الذي قال يوما: ما من أهل ولا مال ولا ولد إلا وأنا أحب أن أقول عليه إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا عبد الله بن عمر، فإني أرجو أن يطول عمره في الناس لعلمه بمنفعته للناس والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ويروى أن شريحا القاضي مات له صبي، فجهزه وغسله ودفنه بالليل ولم يشعر به أحد، ولما جلس للقضاء من الغد جاء الناس على حسب العادة يعودونه ويسألونه عنه، فقال: الحمد لله، الآن فقد الأنين والوجع. ففرح الناس وظنوا أنه قد عوفي من مرضه، فقال وهو يضحك: احتسبناه في جنب الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويذكر ابن الجزي عليه رحمة الله في عيون الحكايات، قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية، فظللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق، فقصدنا نحوها فسلمنا، فإذا عجوز ترد السلام، ثم قالت: من أنتم؟ قلنا: قوم ظللنا الطريق وأنسنا بكم وقوم جياع. فقالت: ولوا وجوهكم حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا وجلسنا على فراش ألقته لنا، وإذا ببعير مقبل عليه راكب، وإذا بها تقول: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ولدي، وأما راكبه فليس بولدي. جاء الراكب وقال: يا أم عقيل، السلام عليك، أعظم الله أجرك في عقيل. فقالت: ويحك، أو قد مات عقيل؟ قال: نعم. قالت: ما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت: انزل. ودفعت له كبشا ونحن مدهوشون، فذبح وأصلح وقرب إلينا الطعام فجعلنا نتعجب من صبرها، فلما فرغنا قالت: هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله عز وجل شيئا؟ قلنا: نعم. قالت: فاقرأوا علي آيات أتعزى بها عن ابني. قال: قلت: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت: الله، إنها لفي كتاب الله. قلت: والله إنها لفي كتاب الله. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون صبرا جميلا وعند الله أحتسب عقيلا. اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني، ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فخرجنا ونحن نقول: ما أكمل منها ولا أجزل. لما علمت أن الموت لا مدفع له ولا محيص عنه، وأن الجزع لا يجدي نفعا، وأن البكاء لا يرد هالكا، رجعت إلى الصبر الجميل والرضا بقضاء السميع العليم، فاحتسبت ابنها عند الله عز وجل ذخيرة نافعة ليوم الفقر والفاقة. فما أجمل الرضا بقضاء الله في كشف محن المصاب ومكروباته. هذه سجايا الثلاث: صبر واحتساب وتجلد وتحمل ورضا واسترجاع وبعد عن الجزع والتسخط والتذمر عند المصاب. لهم قدرهم باعتبار الرجال وسمعتهم في ذرى الأنجم، أنتم كهم ومن يشابه أبه فما ظلم. وليعلم أن البكاء الذي لا صوت معه ولا تسخط لا يعارض الرضا، فأشد الناس حرصا على رضا مولاهم هم الأنبياء، وأرضاهم وأرض الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بكى يوم مات ابنه إبراهيم رأفة ورحمة منه للولد ورقة عليه، وقلبه صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرضا، ولسانه مشتغل بحمد الله وذكره، وهذا هو أكمل هدي وأتم. فإنه صلى الله عليه وسلم حملته الرحمة بالطفل على البكاء ومحبة الله على الرضا، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يبكي بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابنته وهو في الموت نفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيها الأحبة، الله يقضي، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فمن استعان بالله وشكر الله في السراء والضراء ورضي بقدر الله انكشف كربه ورضيت نفسه، فهو في حياة طيبة على كل حال. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خامسا، ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة، العلم اليقيني أن الجزع لا يرد المصيبة فليضاعفها، فالجازع يزيد مصيبته ويشمت أعداءه ويسوء أصدقاءه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه. أما إذا احتسب وصبر ورضي أفزى شيطانه وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل على إخوانه فعزاهم قبل أن يعزوه، هذا هو الثبات في الأمر، فنسأل الله الثبات في الحياة وفي الممات. يقول بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام فلا سلو البهائم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم. وكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، فإما باختيار وإما باضطرار. فالكريم المؤمن يصبر مختارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم في المقابل على الجزع، ويعلم أنه إن لم يصبر لم يعد عليه الجزع فائتا، ولم ينتزع منه مكروها، والمقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يكتب لا حيلة في تحصيله، فالجزع ضره أقرب من نفعه. فما دام أن آخر الأمر الصبر والعبد معه غير محمود، فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستجره الأحمق في آخره. إن علم المصاب بما يعقم الصدر والاحتسام من اللذة والمسرة أضعاف ما يحصل له بوقاء ما أصيب به لو بقي عليه كاشف لكربه لو تأمل ذلك. يروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج فيوطون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ثم قرأ قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الترمذي مرفوعا: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، فسبحان من يرحم ببلائه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ها هي امرأة من السلف قد مات ابنها، فجاءوا يعزونها ويقولون: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: الحمد لله، وإنا لله، مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع. لسان حالها: كلما ازدادت علي المحن وتوالت لحن لا تهن، وكروب تصطفى في زمن، فلتطهير وتدريب عميق واختبار الذهب السر الحقيقي. فالجزع وإن بلغ غايته وإن بلغ نهايته فآخر أمر الجازع إلى الصبر اضطرارا، وهو غير محمود ولا مثاب، فإنه استسلم للقدر رغم أنفه، وهذا ليس من الصبر. على هذا يذكر أن أعرابيا مات له ولد، فبكى عليه بكاء عظيما وجزع عليه جزعا عظيما، فلما هوم أن يسلو عن هذا مات له ابن آخر، فقال: إن أفق من حزن هاج حزن، ففؤادي ما له اليوم سكن، فكما تبلى وجوههم في الثرى فكذا يبلى عليهم الحزن. فطوبى للصابرين ثم طوبى ثم طوبى. سادسا، ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة، العلم بأن النعم زائرة وأنها لا محالة زائرة، وأن السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وأنها لا تفرح بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها فرحا. فعلى قدر السرور يكون الحزن، والمفروح به اليوم هو المحزون عليه غدا. ومن بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره، ومن علم أن كل نائبة إلى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. سابعا، ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة، العلم بتفاوت المصائب. فإن كانت المصيبة بعيدة عن الدين فهي هينة سهلة يسيرة، لأن مصيبة الدين هي أعظم وأفتح مصيبة. ومصائب الدنيا كذلك تتفاوت، فإذا حصلت الأدنى من المصائب فتسل بذلك عما هو أعلى وأعظم واحمد الله على ذلك. قال السفاريني عليه رحمة الله: المصائب تتفاوت، فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله من ذلك، فإنها أعظم من كل مصيبة. والمسلوب من سلب دينه، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب والخطايا، من فوات للجمعة والجماعة وأوقات الطاعة، من ولوء في المحرمات، من انتهاك للحرمات، من انتهاك لحدود الله وتجاوز لها، فاعلم أنه المصاب حقا. ثم اعلم أخرى أنه ميت لا يحس بألم المصيبة ولا يشعر، فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. وبعد مصيبة الدين المصيبة في النفس، ثم في الأهل، ثم في المال، وكلها تتفاوت بحسب ضخامة المصاب فيه وحقارته، فتتدرج إلى أن تكون المصيبة في الشوكة وفي قطع شفع النعل، وشفع النعل في غاية الخسة كما تعلمون. ولذا يقول شريح عليه رحمة الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات: أحمده إذ لن يجعلها أعظم مما هي عليه، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها والاكتساب، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، فإن من كل شيء عوضا إلا الدين، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الدين إن ضيعت من عوض. ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة، العلم بأن الدنيا ثانية زائلة، كل ما فيها يتغير ويحول ويضمحل ويفنى ويزول، لأنها إلى الآخرة طريق، وهي مزرعة للآخرة على التحقيق. إنها ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه بإذن الله عمل، وعمل يقطعه الأجل، وعندها يجزى كل امرئ بما فعل. إنها الدنيا إن حلت أو حلت، وكست أو كست، ودنت أو دنت، وكم من ملك فيها رفعت له علامات فلما على مات. هي الأيام لا يبقى عزيز وساعات السرور بها قليلة إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما أحزنت سهورا وإن متعت يسيرا منعت طويلا لا يبقى لها ثبور ولا يدوم فيها ثبور. اليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أدق التعبير القرآني يوم يشير إلى أن الحياة الدنيا يوم توزن بموازين الآخرة يوم توزن بموازين الدنيا تبدو أمرا عظيما هائلا ضخما لكنها حين تقاس وتوزن بموازين الآخرة تبدو شيئا تافها زهيدا حقيرا بل هو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه المصائر بعد لعبة الحياة الدنيا. لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. ثم تأتي الصورة القرآنية المبدعة لتصور الدنيا كزرع يعجب الزراع نباته ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل ثم يهيج فتراه مصفرا جاهزا للحصاد فهو موقوت الأجل ينتهي عاجلا ويبلغ أجله قريبا ثم يكون حطاما وينتهي شريط الحياة بمشهد الحطام ويا لها من نهاية. وأما الآخرة فلها شأن أي شأن يستحق شأنها أن يكتب حسابه وينظر إليه ويستعد له وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي لا تنتهي في لمحة كالحياة الدنيا وهي لا تنتهي إلى حطام كالنبات البالغ أجله بل حساب وجزاء ودوام يستحق الاهتمام وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يستمد قوامه من الغرور الخادع يلهي وينفي وينتهي بأهله إلى غرور خادع. فما أحوج المؤمن إلى الاستعلاء على هذا الغرور الخادع ليحقق عقيدته ولو اضطر أن يضحي بالحياة الدنيا جميعها فما هي إلا حطام أو كظل أو سراب. روى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن قال ما قال صلى الله عليه وسلم: ما لي ولدني إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يبدأ. يقول بعض أهل العلم: لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه فيما بسط لنا منها. ذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا فلا أن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخط. وأجمل بقول ابن القيم عليه رحمة الله من قول ومقال يشبه الدنيا يقول: أشبه الأشياء بالدنيا الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض تتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بالدنيا السراب يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. وأشبه الأشياء بالدنيا المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل؟ حياتها رصد وشربها كدر وعيشها نكد وملكها دول. من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. فيظل هذا ساخطا في قله ويظل هذا ناصبا في كتره. سن البلا ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره. والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. أو ما ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره. فيسره خير وفي أعقابه هم تضيق به جوانب صدره. وأخو التجارة لاهث متفكر مما يلاقي في خسارة سعره. وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره. ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره. والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره. ولقد خبرت الطير في أوتارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره، ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تجري الهموم بفكره. ما كان ذلك كله في أن يتي بمبيت أول ليلة في قبره. كيف الفعال أيا أخي فيما نقم فيما ترى، صبرا على حلو القضاء ومره صبرا. فغمسة في الجنة تنسي كل شقاء وبؤس وبلاء، وغمسة في النار عياذا بالله تنسي كل لذة ونعيم. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأزمان. كم من مؤمل أدركه الموت قبل تحقيق أمله، وكم من زرع عاش ومات زارعه. فاسمع لما حضر في الوفاة لبويه النحوي رحمه الله، وضع رأسه في حجر أخيه، ثم أغمي عليه فقطرت قطرة من دموع أخيه على خده فأفاق من غشيته، متمثلا بقول القائل: يؤمل دنيا لتبقى له. فمات المؤمل قبل الأمل، وباك يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل. ثم قال لأخيه: أخيي، كنا فرق الله بيننا إلى الأمد الأقصى، ومن يأمن الدهر. ثم لقي الله عز وجل. هذه هي الحياة الدنيا، والآخرة هي الحياة لو كانوا يعلمون. إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. ومما يكشف الكربة عند فقد الأحبة تذكر ما في البلاء من لطائف وفوائد، منها على سبيل المثال: أولا، تذكير العبد بذنوبه، فربما تاب إلى الله عز وجل، فلتوبته إلى الله عز وجل أعظم عزاء له من كل شيء. يقول بعض السلف: إن العبد ليصاب بالمصيبة فيذكر ذنوبه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب دمعا من خشية الله، فيغفر الله عز وجل له. ثانيا، زوال قسوة القلب مع حدوث رقة القلب وانكسار العبد لله عز وجل، وذلك ملاحظ في المطائف، وذلك والله خير من كثير من طاعات الطائعين، فانكسار المذنب خير وأعظم من صولة المطيع. ثالثا، البلاء يوجد من العبد الرجوع إلى الله عز وجل، والوقوف ببابه، والتضرع له، والاستكانة، والدعاء، وذلك من أعظم فوائد البلاء. ففي بعض الآثار: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه ودعاءه. رابعا، البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين، ويوجب له الإقبال على الخالق وحده لا شريك له. فالمشركون وهم مشركون حق الله عنهم إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بالمؤمنين؟ خامسا، رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، فإن العبد إذا أحس بألم المصيبة رق قلبه لأهل المصائب والبلايا ورحمهم. أخيرا، معرفة قدر نعمة العافية، فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها، فلا يعرف نعمة إلا من ذاق مرارة ضدها، وبضدها تتميز الأشياء. فمن تأمل هذه اللطائف زال ما به، وانشرح صدره، وانفرج همه بإذن ربه. ومما يكشف القربة عند فقد الأحبة لطيف التعزية عند فقد الأعزة، فإن كلمة الطيبة للمصاب يثبت بها بإذن الله ويعان، ويغدو الصبر عليه سهلا يسيرا. فإن المؤمن كما تعلمون قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، شديد بأعوانه. فإذا وجد هذا يعزيه، وهذا يسليه، سهلت عليه أمور العظام، وكشف ما به بإذن الله رب الأرض والسماء. ولذا فإن الشرع بحكمته البالغة شرع لنا التعزية لأهل المصيبة، والدعاء لهم بالثبات والأجر والخلف، وللميت بالرحمة والمغفرة. فعزاء الله الذي نتعزى به دائما وأبدا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، عزى أصحابه عند نزول المصائب، وواساهم كما في السنة الصحيحة، والسلف اقتدوا به في ذلك. فلعلنا أن نقف على بعض ما في السنة الصحيحة وأقوال السلف في لطيف التعزية والدعاء بما هو خير. وفي السنة وأقوال السلف بنية عن غيرهما، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج نأس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اسمعوا إلى العزاء، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عزاء ومواساة. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن لها صبيا في الموت، فقال: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وفي الحديث الحسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وروي عن علي رضي الله عنه كما في التعازي أنه قال لمصاب: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت موزور. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي يقول له: يا أخي، عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غيرك، واعلم أن أعظم المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. ثم أنشد قائلا: إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. ويشاء الله عز وجل فيموت بعدها ابن للشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان يعزي أصبح يعزى، جاءوا يعزونه فأنشد قائلا: وما الدهر إلا هكذا، فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيب. ولما توفيت ياقوتة بنت المهدي جزع عليها جزعا لم يسمع بمثله، فجلس وجاء الناس يعزونه، فأمر ألا يحجب عنه أحد، فأكثر الناس في التعازي واجتهدوا في البلاغة والفصاحة لكونه الخليفة، ثم أجمعوا بعد ذلك على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية ابن شبه رحمه الله يوم قال: قال: أعطاك الله يا أمير المؤمنين على ما رزئت أجرا، وأعقبك خيرا، ولا أجهد بلاءك بنقمة، ولا نزع منك نعمة، ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك. أسأل الله ألا يحزنك ولا يفتنك. فكان مما سر على أمير المؤمنين مثل هذه التعزية. ويقول أحد المعزين في لطائف التعازي لقاضي من قضاة بلخ وقد توفيت أمه، قال له: إن كانت وفاتها عظة لك فعظم الله أجرك على موتها، وإن لم يكن عظة لك فعظم الله أجرك على موت قلبك. ثم قال: أيها القاضي، أنت تحكم بين عباد الله منذ 30 سنة ولم يرد عليك أحد الحكم، فكيف بحكم واحد عليك من الواحد الأحد ترده ولا ترضى به؟ فسري عنه وكشف ما به، وقال: تعزيت تعزيت. وعزى موسى بن المهدي سلمان بن أبي جعفر في ابن له مات، فقال: أيسرك وهو بلية وفتنة، ويحزنك وهو صلاة ورحمة وهدى؟ يشير إلى قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويشير بالثانية إلى قول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلله ما أعطى ولله ما حوى، وليس لأيام الرزية كالصبر، فحسبك منهم موحشا فقد برهم، وحسبك منهم مسليا طلب الأجر. وروي أن سليمان بن عبد الملك لما مات ابنه أيوب قال لعمر بن عبد العزيز ورجاء: إني لأجد في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبرة. فقال عمر بن عبد العزيز: اذكر الله يا أمير المؤمنين، وعليك بالصبر، فهو أقرب وسيلة إلى الله، وليس الجزع بمحيي من مات وبالله العصمة فلا تحبطن أجرك. قال فنظر إلى رجاء فقال رجاء لأمير المؤمنين اقضها يا أمير المؤمنين فما بذاك من بأس. فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ولم يقل ما يسخط ربه. فأرسل سليمان عينيه بالبكاء حتى ظنوا أن نياط قلبه ستتقطع. فقال عمر لرجاء معاتبا هذا ما فعلت بأمير المؤمنين؟ فقال رجاء دعه يا عمر يقضي من بكائه وطرا فلو لم يخرج من صدره ما ترى لخفت عليه. ثم دعا بماء فغسل وجهه ثم قال لهما لو لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي. ثم انتهى إلى مجلسه فدخل عليه رجل فعزاه فقال عليكم نزل الكتاب وأنتم أعرف به منا وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ولسنا نعلمك شيئا لا تعلمه ولا نذكرك شيئا قد تنساه لكننا نعزيك ونواسيك. ثم أنشد قائلا وهون ما ألقى من الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. قال أعد فقال وهون ما ألقى من الوجد أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. فقال يا غلام هات الغداء. فأكل وشرب وحمد الله وسري عنه. ومن لطيف التعزية ما قيل من بعض الأعراب عندما دخل على بعض ملوك بني العباس وقد توفي له ولد اسمه العباس فعزاه ثم قال اصبر لكم بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. ومن ذلك أن أحدهم أصيب بمصيبة فجزع فجاء أخ له فقال عظم الله أجرك وأحسن عزاءك أخي ما بال قلبك ليس ينقى كأنك لا تظن الموت حقا ألا يا ابن الذين مضوا وبادوا أما والله ما ذهبوا لتبقى. فكشف ما به. ومات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة رحمه الله وهو في كرب شديد وعزاه آخرون فلم يكشف ما به حتى جاء الفضيل فقال يا هذا أرأيت لو كنت وابنك في سجن فأزل عن ابنك قبلك أو ما كنت تفرح؟ قال بلى. قال فإن ابنك قد خرج من سجن الدنيا قبلك. قال فسري عن الرجل وانكشف همه وقال تعزيت. وأخيرا فإن من أوصف وقوي ما سمعت من تعزية غير كلام رسول البرية وسلف الأمة رضوان الله عليهم ما قاله ابن سناء الملك وقد مات لأحد أقاربه ميت فجزع عليه هذا جزعا عظيما فكان مما قاله ابن سناء قال إنا لله إلى متى هذا الجزع الصبياني والهلع النسواني؟ إلى متى هذا الحزن الذي لا يفيد دينك بل يميت دينك ويسلب هدوءك ويشمت فيك عدوك؟ أما على هذا مضى الزمان وعلى هذا درج الثقلان ولخراب بني العمران ولانتقال سكن السكان وللموت ولد المولود وللعدم خلق الوجود؟ أتحب أن تبقى ويبقى من تحب؟ فلا خلود. إنا لله وإنا إليه راجعون أفضل قول الصابر وفي سبيل الله وإلى رحمة الله من حسب في أهل المقابر. أجزل الله أجرك وأحيا على دفنك صبرك ووسع لهذه النازلة صدرك وأنزل على قلبك السكينة ربك وخفف عن قلبك وطيئة كربك. لا جمع الله عليك فراق الأحباب وفراق الثواب وجمع الله عليك النعمتين نعمة الجلد ونعمة الاحتساب. إني والله لشريكك في المصاب ونصيبي منه لأكثر ودمع عيني لأغزر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ولكنني في ساحة الصبر أجمل. أخذ المصاب لعل فيما سمعته عزاء لك فلست أول ولا آخر مصاب. جعل الله التعزية لك لا عنك والخلف عليك لا منك. بالله عز وجل عزاء من كل هالك وخلف من كل فائت وعوض من كل مصيبة وشر من المصيبة حرمان الأجر فيها. لا بد من فقد ومن فاقدي هيهات ما في الناس من خالدي. ولا يخلصني هنا أن أنبه في هذا الكاشف إلى ما يلي. أولا ينبغي تجنب الاجتماع والجلوس عند أهل الميت للتعزية، لأن في ذلك تجديدا للحزن وتكليفا للمعزى ومخالفة لهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. في الحديث الصحيح أن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه من النياحة. فالذي ينبغي أن ينصرف الناس إلى شؤونهم وحوائجهم، فمن صادفهم عزاهم في المسجد، في العمل، في الشارع، في السوق وهكذا. ثانيا، أن ما يفعل اليوم في التعزية من نصب للقيام للجلوس فيها في قيل وقال وصرف للأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة أمر مخالف للمشروع وواجب علينا أن نتبع فقد كفينا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه الاجتماع للعزاء ولا قراءة القرآن عند قبره، وكل هذه بدعة حادثة. ثالثا، ألا يحد على ميت فوق 3 أيام كما يفعل كثير من النساء إلا على زوج 4 أشهر و10، فليعلم كما في الصحيح: عليكم بهدي الرسول الكريم ومنهاج قرآنه المحتمي. رزقنا الله اتباع السنة ورحمنا الله وموتانا بكرمه ومنه. ومما يكشف القربة عند فقد الأحبة برد التأسي بأهل المصائب، ففي ذلك إطفاء لنار المصيبة. وليعلم أنه في كل قرية ومدينة، بل في كل بيت، من أصيب، فمنهم من أصيب مرة ومنهم من أصيب مرارا، وليس ذلك بمنقطع حتى يأتي على جميع أهل البيت، حتى نفس المصاب سيصاب بنفسه يوما ما أسوة بأمثاله ممن تقدم. فإن نظر فلن يرى يمنة إلا محنة ويسرة إلا حسرة. ذكر ابن الجوزي في إسناده عن عبد الله بن زياد قال: حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه، فكتب إلى أمه معزيا في ذكاء قائلا: يا أمه، إذا جاءك كتابي فاصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه من الناس، ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي هل وجدت لشيء قرارا؟ إني لأرجو أن يكون الذي أنا أذهب إليه خيرا مما أنا فيه. فلما وصل كتابه صنعت طعاما عظيما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يتقدم أحد للأكل من هذا الطعام. فعلمت مراد ابنها فقالت: بني، من مبلغك عني أنك وعظتني فاستعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. فما من مصيبة أصيب بها مصاب إلا وهناك ما هو أعظم منها عند غيره. قيل لرجل: كم لك من ولد؟ قال: 9. فقيل له: إنما نعرف لك ابنا واحدا. فقال: الحمد لله، كان لي 10، فقدمت 9 أحتسبهم عند البار الرحيم، وبقي لي واحد لا أدري أنا له أم هو لي. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. وها هي أعرابية اسمها أم غسان كما في عيون الأخبار، فقدت جميع أبنائها، وفوق ذلك كف بصرها، مصيبة وأي مصيبة. كانت تعيش بمغزلها وتقول: الحمد لله على ما قضى، رضيت من الله ما رضي لي، وأستعين الله على بيت ضيق الفناء قليل الإيواء. ثم تصاب مصيبة أخرى بموت جارة لها كانت تبثها أشجانها وأحزانها، فيقال لها: أين فلانة؟ فتقول: الحمد لله، قضاء الله، الحمد لله على قضاء الله والرجعة إلى الله. تقسم جاراتها بيتها وصارت إلى بيتها الأثلج. وفي العاقبة للأشبيلي يروى أن امرأة من الأعراب حجت ومعها وحيدها، فمرض عليها في الطريق ومات، فدفنته بمساعدة الركب الذين معها، ثم وقفت بعد دفنه فقالت: يا بني، والله لقد غلوتك رضيعا وفقدتك سريعا، وكأن لم يكن بين الحالتين مدة ألتذ فيها بعيشك وأتمتع فيها بالنظر إلى وجهك. ثم قالت: اللهم منك العدل ومن خلقك الجور، اللهم واهبني قرة عين فلم تمتعني به كثيرا بل سلبتنيه وشيكا، ثم أمرتني بالصبر ووعدتني عليه الأجر، فصدقت وعدك ورضيت قضاءك، فلك الحمد في السراء والضراء. اللهم ارحم غربته واستر عورته يوم تكشف العورات وتظهر السوءات. رحم الله من ترحم على من استودعته الردم واستدته الثراء. ثم لما أرادت الانصراف قالت: أي بني، لقد تزودت لسفري، فيا ليت شعري ما زادك لسفرك ويوم معادك. اللهم إني أسألك الرضا عنه برضاء عني، اللهم إني أسألك الرضا عنه برضاء عني، أستودعك بني من استودعني إياك جليلا في الأحشاء. ومن يجازي من صبر في السراء والضراء. من شاء بعدك فليمت عليك كنت أحاضر، كنت السواد لناظر فعما عليك الناظر. ليس المنازل والديار حفائر ومقابر، إني وغيري لا محالة حيث صرت لصائر. وأخرج ابن أبي الدنيا في الاعتبار عن الكندي قال: كانت امرأة من بني عامر لها 9 من الأولاد، دخلت بهم ذات يوم غارة ثم خرجت لحاجة وتركتهم في الغار، ولما رجعت سقط الغار عليهم وانطبق، فجعلت تسمع أنينهم وتتلظى بجحيم عويلهم لا تملك لهم حولا ولا طولا، تئن وتزفر زفرات قطعت أحشاءها، والذي عانى البلايا عرفا. حتى فقدت أنينهم فلم تسمع لهم أنين، فعلمت أنهم ماتوا جميعا تحت هذا الغار، فرجعت بها من الأسى ما الله به عليم، فكانت تردد وتقول: ربيتهم 9 حتى إذا اتسقوا أفرست منهم كقرن الأعظم الوحيد، وكل أم وإن فرت بما ولدت يوما ستفقد من ربت من الولد. وأخيرا، فلقد حدثني من أثق به من الصالحين كما أحسبه والله حسيبه، أن هناك رجلا كان له 3 أولاد صغار وزوجة في هناء وأمان وسعادة وسكينة واطمئنان. وذاك يوم جاءهم أضياف، فقام الأب وذبح لأضيافه كبشا والأولاد ينتظرون، ودخل للجلوس مع أضيافه بانتظار إعداد الطعام، وقامت الأم بتغسيل وتنظيف أصغرهم في وعاء كبير مليء بالماء. أخذ أكبر الأولاد السكين يقلد أباه في ذبح الشيا، وقام على أخيه الأوسط فأضجعه ثم ذبحه ذبح الشيا، وجاء لأمه يخبرها فصاحت ورمت بالصغير في دهون في وعاء الماء فغرق الصغير في وعاء الماء. خرجت إلى الأوسط فإذا هو يتشحط في دمه، وهرب أكبرهم إلى الشارع فاعترضته سيارة فدهست. ذهلت الأم وثقلت جميع أبنائها، وجاء الأب فإذا بها تترنح وتخبره الخبر، ثم تسقط ميتة وجدا على أبنائها 3 ولا إله إلا الله. صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. أما الأب فحمد الله عز وجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ودخل إلى أضيافه وطلب منهم أن يحفروا قبورا، وأخبرهم الخبر، ويا له من خبر ويا لها من ضيافة. حفروا القبور وصلوا على الجميع ودعوا للميت والحي، واستعد كل ضيف منهم أن يقدم ابنته زوجة لذلك الأب الصابر المحتسب، ويختار ابنة واحد منهم ويتزوجها. فيذكر لي من نقل لي هذا أن له الآن 13 ولدا من هذه الزوجة. حدث عظيم وخطب أليم، فهل لا نظرت لمثل هذا المصاب أيها المصاب؟ فما مصابك مع مثل هذا المصاب؟ ستهون عليك مصيبتك ولا شك، واعلم أن هناك من هو أعظم منه مصابا. فإذا علم المصاب علم اليقين أنه لو فتش العالم كله لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه سري عنه، فسرور الدنيا أحلام نوم، إن أضحكت أبكت وإن سرت ساءت، وما ملئت دار حبره إلا ملئت عبره، وما حصل للشخص في يوم من سرور إلا وأعقبه سرور، فلكل فرحة فرحة، وما كان ضحك قط إلا وكان بعده بكاء. فلتعلم ولتتأمل أحوال المكروبين أيها المصاب، فما مصيبتك بينهم إلا ذرة في فضاء المصائب وقطرة في بحار الكروب. فأسأ طال الله عمرك بالأولى، مضوا لهم ذكر جميل مخلد، فلو لم يكن في الموت خير لمن مضى لما مات خير الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. وآخرا، فإن مما يكشف الكربة عند فقد الأحبة الدعاء والتضرع واللجأ إلى الله رب الأرض والسماء، فهو كاشف الضراء، وأن يصبك بسراء فلا راد للسراء. وفي السنة الغراء من الآدية النبوية الصحيحة ما يكشف الهم والكرب والضراء، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو استأثرت به علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، رواه الإمام أحمد. فالدعاء الدعاء، الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا أيها المكروب خاصة، ويا أيها الناس عامة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية وألذوا بهذا الجلال والإكرام فإليه المسبح وفيه المطمع لا إله إلا هو. من لكم غيره يجبر كثركم؟ من له غيره غير من لكم غيره يبدل أحزانكم وأشجانكم؟ من له غير من لكم غيره يريثكم في كربكم ووحشتكم؟ من لكم إذا دفعتم عن الأبواب إلا بابه؟ من لكم إذا صرفتم وخاب الرجاء في من سواه إلا رجاء؟ من لكم غيره أعز مطلوب وأشرف مرغوب؟ لا إله إلا هو. أيها المصابون عليكم من الله الرحمات عدد ما سكبتم من العبرات وكظمتم من الأنات، جعل الله مصابكم من الباقيات الصالحات وأمنكم من الفزع يوم تنشر السجلات وتقبل منا ومنكم وكتب لنا ثلث السعادة في الحياة والموات. وآخر ما يكشف الكرب، اعلم أن الذي قدر عليك الأقدار حكيم خبير عليم، لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، بل هو رحيم تنوعت رحمته سبحانه وبحمده، يرحم العبد فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ثم يرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر، ثم يرحمه فيكفر بالبلاء ذنوبه وآثامه، ثم ينمي حسناته ويرفع درجاته، ثم يرحمه فيخفف من مصيبته وطأتها ويهون مشقتها، ثم يتمم أجرها. فرحمة الله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحبتي في الله، هذه كلمات جمعتها من كتيبات ومن كتب، وضعتها لكم صياغة فقط بعون من الله ومن وتوفيق منه وتسديد، إن أكن أصبت ذاك الذي أردت، وإن تكن الأخرى فحسبي أن ذاك وسعي وجهدي وحسب معرفتي وقدرتي، لكن قدرة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمل. عظم الله أجر الجميع، وجبر الله كسرهم، وعوضهم خير الدنيا والآخرة فيما فقدوا، وجعل هذه الكلمات في صحائف الحسنات في يوم تعز فيه الحسنات، خالصة لوجه رب الأرض والسماوات. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الحب والنوى، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين، يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وفاضت له العبرات ورغمت له الأنوف، انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك، نسألك أن تكفينا ما أهمنا وأغمنا، وأن تجبر كفرنا، وأن تعظم أجرنا، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا، وأن ترحم موتانا، وأن تلطف بمبتلانا، وأن ترحم غربتنا في الدنيا ومصرعنا عند الموت ووقوفنا بين يديك، وأن تقينا من ميتة السوء ومن يوم السوء وساعة السوء وليلة السوء وجار السوء وصاحب السوء، وأن تعيذنا من النفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاطوه. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاطوه. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاطوه. اللهم اكشف كروبنا ونفس همومنا واقض حاجاتنا. اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وربنا بقضائك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وأخص من أوصيت فيه بالدعاء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وأخص من أوصيت فيه بالدعاء. اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة. اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة. اللهم اجعل قبورهم من الجنة رياضة. اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، احتاجوا لرحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم زد حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم زد حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، فأنت أرحم بهم من أمهاتهم. لا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب، ومن قد عاش في الدنيا على الأمر بالتقى وعن موبقات الإثم ما زال ناهيا، تغمده يا رب عفوا بفضلك، ولا زال هطال من العفو هاميا، على قدره يهني عشيا وبكرة، وبوأه قصرا من الخلد عاليا. وصل إلهي كلما هبت الصبا ومن هلت الجيون الغداة العواديا، على المصطفى والآل والصحب كلهم وتابعهم والتابعين الهواديا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.